الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم معنا درس الوحي، ولماذا بدأنا بالوحي؟ لأن حقيقة علوم القرآن تبدأ من هذه النقطة، الإيمان بالوحي. من لم يؤمن بالوحي لم يؤمن بالقرآن، ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحتاج إلى أن يتعلم شيئا من علوم القرآن الكريم. فالإيمان بالقرآن فرع عن الإيمان بالوحي، وعليه فإن تقديم هذا الباب تقديم صحيح في علوم القرآن، حيث إن الإنسان بحاجة إلى تقرير هذه المقدمة العظيمة في علوم القرآن، وهي الإيمان بالوحي والحاجة إليه، وبيان ما يتعلق به من صفات وكيفيات وأنواع وتعريف ونحو ذلك، كما أسلفنا في المقدمة التي ذكرها أخي قبل قليل. ما حاجة الناس إلى الوحي؟ حاجة الناس إلى الوحي أيها الإخوة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. كيف ذلك؟ لأن الناس بالطعام والشراب يحيون في هذه الحياة الدنيا ويسلمون من الجوع والأذى والألم الدنيوي، لكنهم بالوحي يحيون حياة سعيدة في الدنيا، ويحصلون على الأجر الأخروي وجنة عرضها السماوات والأرض ورضوان من الله أكبر في الآخرة، ولا يمكن أن تقاس الدنيا بالآخرة. إذن لا يمكن أن تكون للبشرية سعادة ولا رقي ولا حياة طيبة إلا بالوحي. ذلكم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عنصرين اثنين، الأول عنصر الطين، والثاني عنصر الروح، وجعل لكل واحد من هذين العنصرين ما يناسبه، جعل لكل واحد من هذين العنصرين ما يناسبه تغذية وتأمينا وشفاء ودواء وغير ذلك. فأما عنصر الطين فقد جعل الله سبحانه وتعالى في فطرة الإنسان الهداية إلى تأمينه والبحث عنه، جعل الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان ما يدعوه إلى تأمين هذا العنصر الطيني. ولذلك لم يأتي في القرآن ولا في السنة كثير عناية بهذا الباب، وإن كانت جاءت جمل وقواعد كلية لبيان الحق في هذا الباب أو لبيان ما ينبغي للناس فعله في هذا الباب، لكن غالب ذلك وكلت معرفته إلى الناس، لأن الناس أبصر باحتياجاتهم البدنية واحتياجاتهم الجسدية وما يشتهون وما لا يشتهون. فهذا هو عنصر الطين. أما العنصر الثاني وهو عنصر الروح الذي نفخ الله سبحانه وتعالى آدم فيه من روحه، فهذا قد جعل الله غذاءه من عنده، كما أن النفخة كانت منه أيضا الغذاء أنزله من عنده سبحانه وتعالى، لأن هذه الروح ليس لها إلا غذاء واحد ينزل عليها من السماء، وهذا الغذاء لا يمكن أن تتلقاه النفوس إلا عن طريق واحد وهو طريق الوحي. الناس يبحثون عن غذاء لأرواحهم، لكن كثيرين منهم يخطئون هذا الطريق ولا يستطيعون الوصول إلى الطريق الصحيح، وهذا أمر عندما تنظر إلى الواقع تجده بينا ظاهرا. هؤلاء الذين مثلا يلجأون إلى المخدرات والمسكرات، عندهم جوعة روحية لا يدرون كيف يتعاملون معها، فيصيبهم الضجر والسآمة والملل والضيق والنكد الدنيوي، فيلجأون إلى تلك المهدئات وتلك الأشياء والأدوات والوسائل التي تغيبهم عن عالم الضيق والاضطراب والنكد. لماذا؟ لأن الروح جائعة وجوعها شديد ويحس به كل أحد، فيبحث الناس عن حل لهذه الجوعة، وكل إنسان يبحث عن حل بطريقته الخاصة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الروح أو خلق هذه الروح بنفخة من عنده، وجعل غذاءها أيضا ينزل من السماء. الروح عالم علوي، وغذاؤها يأتي من فوق، يأتي من السماء. وأما البدن فهو طيني، عالم سفلي، وغذاؤها يأتي من تحت، فالإنسان يزرع في الأرض ويشرب من الماء وغير ذلك. فانظروا أيها الأحبة، قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. انظروا يا إخواني، ليس لهذه الروح غذاء إلا من الملكوت الأعلى، فمن أراد أن يبحث لها عن غذاء من غير ذلك ضل الطريق قطعا. قال الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا القلب لا يمكن أن يطمئن ولا أن يسكن ولا يهدأ ولا يجد الغذاء المناسب إلا بذكر الله واللجأ إليه والاستنارة بنور الوحي. ولذلك سمي الوحي في القرآن روحا، لأنه لا تعيش الأرواح إلا بذلك الوحي. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الله سبحانه وتعالى الوحي روحا لأن حياة الأرواح لا تكون إلا به. فمن أراد أن يبحث عن سعادة لنفسه وطمأنينة لقلبه وحياة سليمة سعيدة طيبة مباركة في الدنيا وفي الآخرة بغير الوحي فقد ضل سواء السبيل. وهذه البشرية العابثة اللاهية التي استطاعت أن تصل إلى ما تصل إليه من أنواع الملهيات والمغريات والترف وغيرها لم تستطع أن تصل إلى هذه الراحة والطمأنينة. يدلك على هذا ما نلمسه ونشاهده ونسمعه من واقع تلك الدول أو شعوب تلك الدول التي تسمى دولا حضارية، كيف أنها توفرت لهم جميع أسباب الحياة المرفهة ومع ذلك لم يصلوا إلى هذه الطمأنينة ولم ينالوا هذه السعادة. ولذلك نجد كثرة أو علو نسب الانتحار في تلك البلاد، فأعلى نسب الانتحار توجد في هذه الدول التي يسمونها دولا حضارية أو متقدمة أو مدنية أو غير ذلك من التسميات التي يطلقونها عليها. لماذا؟ لأنها لم تصل إلى الغذاء الحقيقي لأرواحها، فحصلت هذه الجوعة وحصل ذلك الضيق واشتد بقلوب أولئك القوم وهؤلاء النفر، اشتد بقلوبهم جوعة الأرواح التي ذكرناها وقدمناها في بداية هذا الكلام. من هنا أيها الأحبة نعرف أن حاجة البشر إلى الوحي أشد من حاجتهم إلى الهواء وإلى الطعام وإلى الشراب وإلى كل شيء. هذه مقدمة مهمة في بداية هذا الموضوع. ننتقل بعدها إلى التعريف بالوحي، وكما قدمنا التعريف بالشيء ينبغي أن يكون من جهتين، جهة اللغة ومن جهة الشرع. إن كان الموضوع أو الاسم شرعيا نقول من جهة الشرع، وإن كان اصطلاحيا نقول من جهة الاصطلاح. وكلمة الوحي كلمة شرعية لها معنى في الشرع خاص غير المعنى اللغوي. فما هو تعريف الوحي في اللغة؟ تعريف الوحي في اللغة هو الإعلام في خفاء، وذلكم أن الوحي هو الإعلام الخفي السريع. يقول الأزهري: وكذلك الحمد لله رحمك الله يهديكم الله ويسلم عليكم. وكذلك الإشارة والإيماء يسمى وحيا، فكل إعلام في خفاء يسمى وحيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير: الوحي الإعلام السريع الخفي إما في اليقظة أو في المنام. فكل إعلام سريع خفي غير ظاهر فإنه يسمى وحيا. ويقول الراغب الأصفهاني في كلمة جامعة في كتابه العظيم المفردات، مفردات غريب القرآن، وهو كتاب من أوسع وأحسن ما كتب في غريب القرآن، يقول: وذلك أي الوحي يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب، ويكون بإشارة ببعض الجوارح، ويكون أيضا بالكتابة. تأمل كلمة الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه، حيث جعل أنواع الوحي، أنواع الوحي أربعة. النوع الأول بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، فالذي يتكلم كلاما مرموزا أو فيه شيء من التعريض فإنه يوحي بخفاء إلى من يتكلم عليه ومن يهاتفه. الثاني قد يكون بصوت مجرد عن التركيب، صوت يطلقه يفهم الآخر أن المراد به معنى معين، فهذا وحي. الثالث أن تكون إشارة ببعض الجوارح، أن تكون إشارة ببعض الجوارح، فأحيانا قد يشير رجل إلى آخر إشارة بأصبعه أو بيده فيفهم الآخر المراد، مثل لو قلت لإنسان بعيد هكذا فإنه يفهم أن المراد بها أسكت عن الكلام، هذا وحي، يسمى من حيث اللغة وحيا. قال: أوحى فلان إلى صاحبه أو زميله أو أخيه أو نحو ذلك. وكذلك بالكتابة، إذا كتب له كتابا فإنه يسمى أيضا وحيا. وقد ورد في القرآن الكريم أنواع من الوحي بالمعنى اللغوي، فما هي هذه الأنواع التي وردت في القرآن الكريم وهي محمولة على المعنى اللغوي؟ إنما نقول هذا أيها الأحبة لئلا يلتبس الأمر على قارئ القرآن الكريم عندما يسمع هذه الآيات وفيها كلمة الوحي فيحملها على المعنى الشرعي، هذا هو المراد بذكر هذا الأمر وذكر هذا المبحث. مثل كلمة الصلاة، كلمة الصلاة لها معنى لغوي ولها أيضا معنى شرعي. المعنى اللغوي بمعنى الدعاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فذكر صل عليهم. هل معنى صل عليهم يعني أقم صلاة الجنازة مثلا عليهم؟ لا، هذه محمولة على المعنى اللغوي، محمولة على المعنى اللغوي. وهذه فائدة دراسة هذه التراكيب والمفردات في القرآن الكريم وفي لغة العرب، بحيث يتبين للإنسان معاني النصوص من جميع جهاتها حتى لا يخلط هذه المعاني بعضها ببعض. من هذا المعنى، وهو من هذه المعاني اللغوية الواردة في القرآن، إلهام الخواطر، يعني ما يوقعه الله سبحانه وتعالى في خواطر الناس. قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ما هو الوحي الذي وقع في قلب أم موسى؟ هو بمعنى الإلهام. الإلهام ذلك الشيء الذي يقع في قلب الإنسان لا يجد له دفعا، وهذا الإلهام مصدره من الله سبحانه وتعالى، يلهم عبده شيئا معينا فيقع في روعه ويحصل في نفسه ضرورة لا يستطيع الانفكاك عنها. وهذا ما حصل لأم موسى عليه الصلاة والسلام عندما ألقى الله في قلبها أن ترضع ابنها وتلقيه في اليم وتربطه بحبل، فإذا خشيت العدو ألقته في اليم، وإذا أمنت جرته إليها ثم أرضعت، حتى أذن الله سبحانه وتعالى بأن ينطلق فيأخذه اليم ويذهب به إلى قصر فرعون. وكذلك قول الله جل وعلا وهو محمول على هذا المعنى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. أوحيت يعني ألهمت هؤلاء الحواريين وألقيت في خواطرهم. هذا النوع الأول من أنواع الوحي بالمعنى اللغوي الوارد في القرآن. حسنت يا شيخ، استأذنك. تفضل. استأذنك يا شيخ حتى نأخذ بعض الأسئلة ثم نعود إن شاء الله تعالى إلى استكمال بقية العناصر. لدينا السؤال يا شيخ وردنا عبر الموقع من الأخ محمود من الأردن، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يعلم الله أنني أحبكم في الله يا شيخنا الفاضل. سؤالي عن الكتاب الذي أشار إليه السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان، وهو كتاب مجمع البحرين ومطلع القمرين، هل أتم السيوطي هذا الكتاب وهل وصلنا؟ وشكرا. أولا نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونقول أيضا أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتحابون بجلال الله ويكونون يوم القيامة على بنابر من نور يغبطهم الأنبياء والصالحون والشهداء. بالنسبة لسؤال أخينا من الأردن نقول إن هذا الكتاب لا نعرف خبره الآن، ولا يعلم أن أحدا أخبر بوجوده لا في المكتبات يعني الإسلامية أو العربية ولا في مكتبات غير المسلمين في الدول الأوروبية، فلا يدرى عن هذا الكتاب شيء، لكن يفهم من كلام السيوطي أنه كتب هذا الكتاب وأتمه، والعلم عند الله. أحسن الله إليك يا شيخنا. سؤال آخر من أم عبد الله ليلى من الجزائر، تقول في المرة الماضية قلت يا شيخنا في تعريف التأويل معرفة الشيء على حقيقته وكنهه، فما معنى كنهه؟ كنه الشيء مرادف لكلمة حقيقته، حقيقة الشيء وكنه يعني ذاته الأساسية وحقيقته المقصودة، هذا المقصود بالكنه. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. نأخذ أسئلة من الحضور، هل يوجد أسئلة؟ تفضل يا أخي. شيخ الفاضل بارك الله فيك، مسألة إلهام الخواطر قد يدخل فيها شبهة، يعني في هذا الوقت هل كل ما يكون يعني من إجبار النفس يكون من الله أو من مما يلهمه الله للعباد، أو أنه خاص بطائفة دون طائفة؟ نعم، بالنسبة لإلهام الخواطر نحن نقول الآن إن إلهام الخواطر يسمى وحيا، إلهام الخواطر يسمى وحيا، سواء كان هذا الإلهام من الله جل وعلا أو كان من الشياطين كما سنبين بعد قليل، كله يسمى وحيا بالمعنى اللغوي، يسمى وحيا بالمعنى اللغوي، لكن نحن نبين الآن ما ورد في القرآن بهذا المعنى مما كان من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون من غيره كما سنبين بعد قليل في المعاني اللغوية التي ستأتينا. أحسن الله إليكم شيخنا. هل يوجد سؤال آخر الأخوة الحضور؟ طيب، إذا نكمل شيخنا النوع الثاني من أنواع الوحي بالمعنى اللغوي. أحسنتم. النوع الثاني من أنواع الوحي بالمعنى اللغوي هو الإلهام الغريزي للحيوان، فالله سبحانه وتعالى قد ألهم الحيوان إلهاما غريزيا بحيث إن الحيوان يهتدي إلى ما يصلحه من قوته ومسكنه وتكاثره وتناسله وغير ذلك إلهاما غريزيا، هذا يسمى أيضا وحيا، وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك، قال الله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. من الذي هدى هذه الحيوانات لكي تعمل هذه الأعمال المنظمة الدقيقة وتقوم بهذه الإجراءات التي لا يشك أحد وهو يراها تعملها إلا أن ذلك من تدبير الله سبحانه وتعالى وإلهامه إياه، وقد سماه الله هنا وحيا. إذن كلمة الوحي تطلق أيضا على الإلهام الغريزي للحيوان. النوع الثالث الأمر الكوني للجمادات، أيضا الأمر الكوني للجمادات الذي يأمر الله سبحانه وتعالى فيه الجماد بأن يكون على هيئة معينة هذا يسمى وحيا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزلزلة يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فسمى الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر وحيا للأرض التي هي جماد. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى وأوحى في كل سماء أمرها، وأوحى في كل سماء أمرها. النوع الرابع من أنواع الوحي في المعنى اللغوي الإشارة السريعة بجارحة من الجوارح، الإشارة السريعة بجارحة من الجوارح جاء في القرآن تسميتها وحيا، كما في قول الله عز وجل في سورة آل عمران، وأيضا ورد هذا المعنى في سورة مريم قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أوحى أي أشار إليهم ببعض جوارحه أن سبحوا بكرة وعشية، فسمى الله هذه الإشارة من زكريا وحيا، وحيا بالمعنى الشرعي أو وحيا بالمعنى اللغوي، هو وحي بالمعنى اللغوي. الثالث وسوسة الشيطان، الخامس وسوسة الشيطان، فإنها تسمى أيضا وحيا كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، ليوحون إلى أوليائهم، فسمى وسوسة الشياطين لأوليائهم سماه وحيا على المعنى اللغوي وهو الإعلام الخفي السريع الذي لا يشاهد ولا يرى. وكذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فسماه الله سبحانه وتعالى وحيا. هذه جملة الأنواع الواردة في القرآن بالمعنى اللغوي، أنواع الوحي الواردة في القرآن بالمعنى اللغوي. لو أعدناها بوجه سريع نقول: الأول من تلك الأنواع إلهام الخواطر، الثاني الإلهام الغريزي للحيوان، الثالث الأمر الكوني للجمادات، الرابع الإشارة السريعة بجارحة من الجوارح، الخامس وسوسة الشيطان تسمى وحيا من حيث اللغة، وقد دل على ذلك القرآن الكريم. هذا بالنسبة للتعريف اللغوي. أحسنتم، بارك الله فيكم يا شيخنا. نأخذ التعريف الشرعي، تعريف الوحي شرعا. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى ما تعرفنا عليه من التعريف الشرعي. تعريف الوحي شرعا اختلف الناس فيه لاختلافهم في الناحية التي يعرفون منها الوحي. فمنهم من عرف الوحي باعتبار الموحى به، الموحى به، المضمون الذي ينزل به الوحي أو ينزل به جبريل عليه الصلاة والسلام. ومنهم من عرفه باعتبار الإيحاء والكيفية التي يكون بها الوحي. فمن النوع الأول قال بعض أهل العلم: الوحي هو كلام الله المنزل على أحد أنبيائه، هو كلام الله المنزل على أحد أنبيائه. هنا لم يعرف طريقة الإيحاء ولا كيفية الوحي، وإنما عرف المضمون الذي ينزل به الوحي، ينزل به الوحي. وهذا في الحقيقة ليس مقصودا، وإنما المقصود عندما نريد أن نعرف الوحي في هذا الباب بالذات هو أن نعرف الطريقة التي يكون بها إيحاء الله سبحانه وتعالى لأحد من أنبيائه. فما هو التعريف المعتبر هنا؟ نقول: الوحي إعلام الله سبحانه وتعالى لأحد من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه. فتأملوا هذا التعريف، نشرحه شرحا خفيفا، فنقول: إعلام الله يخرج بذلك ماذا؟ إعلام البشر، أي نعم، غير الله من ملك أو إنس أو جن أو شيطان أو غير ذلك. وقد سمى الله في القرآن وسوسة الشياطين وحيا. إذن إعلام الله هذا هو المقصود بالوحي الشرعي. قال: لأحد من أنبيائه، خرج بذلك ما كان لغير الأنبياء مثل الذي يكون للملائكة أو يكون لأحد سواهم، فإن هذا ليس هو المراد بتعريف الوحي شرعا. عندما نتحدث عن موضوع الوحي ونفرده بالكلام إنما نريد هذا الموضوع بالذات، وهو إعلام الله لأحد من أنبيائه. أما إعلام الله لغير الأنبياء من الكائنات والجمادات والحيوانات أو إعلام غير الله سبحانه وتعالى فليس مقصودا في بحثنا وليس هو المراد في كل كلامنا. قال: بحكم شرعي، خرج بذلك إعلام الله سبحانه وتعالى لأحد من أنبيائه بغير الأحكام الشرعية ونحوها، بغير الأحكام الشرعية ونحوها، فإن هذا لا يسمى وحيا. فهذا هو شرح التعريف وبيان محترزاته. هنا يأتي سؤال: ما الفرق بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي؟ العادة أيها الأحبة أن التعريف اللغوي يكون أعم من التعريف الشرعي. المعنى اللغوي أو الحقيقة اللغوية تكون أعم، إذ أن اللغة جاءت بالكلمات بعمومها، ثم جاء الشرع فأخذ هذه الكلمات وخصصها على معاني معينة، مثل ما يقال مثلا في الصلاة تطلق على الدعاء، سواء الدعاء باللسان أو الدعاء بالفعل أو غير ذلك، ثم جاء الشرع لكي يطلقها على عمل مخصوص معين. الزكاة تأتي بمعنى النماء وتأتي بمعنى الطهارة في اللغة، لكن الشارع حملها على معنى مقصود معين. الصوم كذلك، الحج، العمرة، والجهاد، كل هذه معاني لغوية عامة، ويأتي الشارع ليحدد لها معنى خاصا يريده منها. فعلى الإنسان أن يتعرف على المعنى في اللغة والمعنى في الشرع ليتميز له كل واحد من الآخر. فالفرق بين التعريف اللغوي والشرعي في الوحي أن الوحي في اللغة ماذا؟ أعم من المعنى المعنى الوحي في لسان الشارع، في لسان الشارع. في هذه النقطة بالذات ينبغي أن نعرج على قضية مهمة جدا، وهي في الحقيقة أحد أهم الأسباب التي تدعونا إلى البدء بهذا الموضوع وإلى إفراده بالبحث والتحقيق في الحديث فيه. ذلكم أيها الأحبة أنه نشأت في المسلمين فرق انبهرت بما عليه العالم الغربي وانبهرت بالمادية الغربية، فأرادت أن تقدم لهذه الحضارة المادية الإسلام بصورة يقبلها أولئك الماديون، يعني بصورة مشاهدة محسوسة ملموسة، ترى بالعين، تحس باللمس، تشم، ينظر إلى آثارها. فهؤلاء القوم جاءوا إلى كل المغيبات في الشريعة فأخذوا يؤولونها تأويلا غير سائغ من أجل أن تنسجم مع أفكار وأذهان وعقول أولئك الغربيين الذين لا يؤمنون إلا بما يشاهدونه ويحسونه. نشأت هذه الفرقة في المسلمين منذ قرن من الزمان، وبدأت تكتب وتنشر المقالات وتؤول كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تأويلا بعيدا كل البعد عن روح الشريعة وروح اللغة، وضاربة بإجماع المسلمين على تحقيق هذه المعاني عرض الحائط مع الأسف. والعجيب أن هذا النوع من الناس صار له من القوة الإعلامية ما جعله ينشر هذه الثقافة بقوة ويروج لها. فالملائكة عالم غيبي لا يشاهد، كيف نقدم هذا العالم الغيبي للغرب؟ إنهم يقولون نحن لا نؤمن إلا بشيء نلمسه، بشيء نشاهده، بشيء نراه وننظر إليه. إذن ما هو عالم الملائكة الذي يتحدث عنه القرآن أو تتحدث عنه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن نؤول هذا المعنى. فقالوا مثلا الملائكة هي دوافع الخير في نفس الإنسان، هذه المراد بالملائكة، هي الدافع الذي يدفع الإنسان ويسوقه إلى الخير. الشياطين ليست عالما مستقلا له أوصاف ومخلوق غريب عن الإنسان مضاد له أو عدو له، لا، الشياطين هي دافعية الشر الموجودة في نفس الإنسان. وهلما جرى في سائر المغيبات، طير الأبابيل ما هي؟ الطير الأبابيل ليست طيرا جاءت بحجارة فألقتها على أبرهة وأصحابه ممن أرادوا أن يعتدوا على بيت الله الحرام، إنما هي جراثيم الجدري اعتدت عليهم فقتلتهم جميعا. لأنك إذا قلت طير يحمل حجارة ويضرب بها الناس ويقاتل، هذا شيء لا يتصوره هؤلاء ولا يمكن أن يفهمه الغربيون، إذا لا بد أن نسوغ أن نقدمه لهم بهذه الصورة. فتصور كيف ضل هؤلاء ضلالا بعيدا. فأقول لأجل هذا نحن أطلنا في موضوع تعريف الوحي وبيان هذا المبحث بخصوصه. من الذي نظل في باب الوحي؟ الشيخ محمد عبده عرف الوحي تعريفا غريبا ورد عليه علماء المسلمين انسجاما مع هذه القضية التي ذكرنا لكم قبل قليل. ماذا يقول الشيخ محمد عبده؟ يقول: وقد عرفوه شرعا أنه إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه. أما نحن فنعرفه على شرطنا، لاحظوا، نعرفه على شرطنا بأنه، اسمعوا التعريف جيدا، عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة. عرفان يجده الشخص من نفسه، انظر أراد أن ينكر ماذا؟ أن يكون هناك ملك يأتي بوحي ويكون له صفة معينة ويوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يلقي إليه كلاما معينا، هذا كله قد ألغي في هذا التعريف. ومع الأسف أننا نجد بعض الكاتبين في علوم القرآن ينقلون مثل هذا التعريف ولا يدرون الخلفية السابقة التي دعت إلى ذكر مثل هذا، وهذا من الضلال البين. وهذا يدعونا أيها الأحبة إلى أن نتأكد من الكتب التي نقرأها، ولا نقرأ إلا كتابا قد وثقنا أنه قد ألف على يد عالم متخصص في ذلك الفن مزكا من قبل علماء المسلمين. اسمع ماذا يقول. يقول: ويفرق بينه وبين الإلهام بأن الإلهام وجدان تستيقره النفس وتنساق إلى ما يطلب من غير شعور منها. من أين أتى؟ أما الأول فعندها شعور بأنه قد أتى من أين؟ من الله سبحانه وتعالى، أو عندها يقين بأنه قد أتى من الله سبحانه وتعالى. قال: وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور. هذا لا شك أنه ضلال، ويعرف كل من سمع هذا التعريف أنه تعريف ضال يراد به إنكار ما ثبت في النصوص الشرعية من كتاب وسنة من نزول جبريل عليه الصلاة والسلام على كيفيات معينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا يا إخواني لما يقول عرفان يجده الشخص من نفسه، إذن كل واحد يقول أنا وجدت هذا وموقن بأنه من عند الله، فيدعي بذلك أنه قد أوحي إليه. سبحان الله، أبي هذا يكون الوحي؟ هذا ضلال، وهذا لا شك أنه انحراف كامل عن النصوص وعن الطريقة الشرعية، وطرح لإجماع المسلمين وللطريقة التي كان عليها سلف هذه الأمة. وقد ذكر هذا أيها الأحبة وحققه تحقيقا جيدا الدكتور فهد الرومي في رسالته للماجستير المنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، وذكر كل منهج هذه المدرسة ورد عليه ردا جيدا يحسن بطالب العلم الذي يريد أن يتعرف على هذه المدرسة أن يقتني هذا الكتاب ويقرأ حال هذه المدرسة وطريقتها في التعامل مع نصوص الوحي ومع المغيبات بشكل خاص. بارك الله فيكم الشيخ، أحسن الله إليكم. لدينا سؤال يا شيخ وردنا عبر الموقع. الأخت راجية من عمان تقول: هل يحصل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلهام بالمعنى العام؟ هل يحصل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يحصل إلهام؟ لكل الناس الإلهام، وليس يحصل لأمة محمد بل لكل الناس. قال الله عز وجل: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. وكذلك في أم موسى عليه الصلاة والسلام: وأوحينا إلى أم موسى. وغيرهم من الناس يحصل هذا الإلهام الذي لا يندفع، بل يحصل فيه شيء من اليقين أحيانا بأنه إلهام من الله جل وعلا. قد حصل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يخطب وهو على المنبر واقفا أمام الناس، كأنه أري حال المسلمين وهم يقاتلون عدوهم من الفرس، فقال كلمة في عرض كلامه استغربها الناس، قال: يا سارية الجبل، وأتم خطبته. فلما فرغ قال له الناس: سمعناك يا أمير المؤمنين تقول كلمة لا ندري ما هي. قال: ماذا قلت أو ماذا سمعتم؟ قالوا: سمعناك تقول يا سارية الجبل. قال: كأنه لاح لي أن المسلمين قد وقعوا أمام أو كانوا أمام عدوهم، فأمرتهم أن ينحازوا إلى الجبل لئلا يلتف عليهم العدو من الخلف، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما سئل المسلمون هناك ماذا حصل لهم، قالوا: سمعنا صوتا كأنه صوت أمير المؤمنين يقول يا سارية الجبل، فرجعنا إلى الجبل وتحصننا به فوقانا الله شر عدونا. هذا من الإلهام، وهو يعتبر وحيا، لكنه وحي بالمعنى اللغوي وليس وحيا بالمعنى الشرعي. أحسنت، جزاكم الله خير يا شيخ. هل يوجد أسئلة؟ تفضل أخو الحاضرين، تفضل. أحسن الله عليكم يا شيخ. أعود بك يا شيخ، التغيرات التي تطرأ على الشخص عندما يصلي صلاة الاستخارة هذه تعد من إلهام الخواطر؟ نعم، إذا هذا الذي يقع في قلب الإنسان من الرضا والطمأنينة بأمر بعدما يستخير الله سبحانه وتعالى في اللغة يسمى وحيا، وهو إلهام يلهمه الله سبحانه وتعالى العبد ليتجه اتجاها معينا في أمر يستخير الله سبحانه وتعالى فيه. أحسن الله عليكم. سؤال آخر تفضل أخي. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. نجد بعض الجمادات مثل الصخور وبعض الأشجار تكون على هيئة ركوع وسجود، من أي أنواع الوحي هذه الشيخ؟ هذا ليس يعني وحيا، إنما هذه طريقة خلق الله سبحانه وتعالى عليها مثل هذه الحيوانات، فلا يسمى هذا وحيا، لا يسمى هذا وحيا، إلا إذا كانت هذه الأشياء مثلا تركع أو تسجد في أحوال معينة، فهذا قد يكون من إلهام الله سبحانه وتعالى لها، الإلهام الغريزي الفطري الذي جعله الله سبحانه وتعالى في كل المخلوقات، الحيوانات والجمادات وغيرها. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. سؤال أخير تفضل، الذي بقي محاور كثيرة. تفضل شيخ. بالنسبة يا شيخ للإلهام، هل يكون للشخص المسلم أو ممكن يكون للكافر؟ يكون الإلهام للمسلم ولغير المسلم، الإلهام ليس خاصا بأحد بعينه، يعني يجد الإنسان أحيانا، تجد الإنسان الإلهام منه الرؤية مثلا، الإلهام منه الرؤية، يلهم الإنسان في الرؤية شيئا معينا، ولذلك تجد بعض الناس تقول: ما الذي ساقك إلى الإسلام؟ يقول: وقع في نفسي أن الإسلام هو الحق فذهبت أبحث عنه فوجدته حقا، أو أني بدأت أفكر في هذا الدين، وهذا إلهام من الله سبحانه وتعالى يوقعه رحمة من الله بعبده، فيلهم أن يذهب إلى أحد معين ليسأله عن الإسلام أو ليستفسر عن القرآن الكريم، فيكون ذلك سببا في دخوله لدين الله سبحانه وتعالى، فليس خاصا بأحد بعينه. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا بقي من الوقت تقريبا 10 دقائق، سنحاول أن يعني نغطي بقية المحاور. نحن ذكرنا يا شيخ أنواع الوحي بالمعنى اللغوي، نعم، فهل هناك أنواع الوحي بالمعنى الشرعي؟ أحسنت. أنواع الوحي بالمعنى الشرعي أيضا قد جاءت، أو للوحي أنواع بالمعنى الشرعي، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه الآية أيها الأحبة جاءت بجميع أنواع الوحي الشرعي، وأنواع الوحي الشرعي لو تأملناها من هذه الآية وجدناها 4. فتأملوا معي الآية أولا ثم نذكرها واحدا تلو الآخر. قال: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وحيا هذا فيه نوعان، النوع الأول ما يكون مناما، والنوع الثاني ما يكون إلهاما، يعني شيء يلقيه الله إلى عبده أو نبيه إما بالإلهام أو بالمنام. فهذه الكلمة أشارت إلى نوعين من أنواع الوحي الشرعي الذي يكون من الله إلى رسله صلوات الله وسلامه عليهم. قال: أو من وراء حجاب، يعني أن يكلمه الله سبحانه وتعالى مباشرة من دون واسطة، لكن من وراء حجاب، وقد حصل هذا لنبيين من أنبياء الله كما سنبين بعد قليل. الثالث قال: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا هو النوع الأشهر من أنواع الوحي، وهو الذي يسمى الوحي الجلي، وهو أن يرسل الله سبحانه وتعالى إلى عبده ورسوله رسولا من عنده، والغالب أن يكون هذا الرسول المكلف بتبليغ الوحي هو جبريل عليه الصلاة والسلام، هو جبريل عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فإنه لم يبلغه أحد ولم يقم به أحد سوى جبريل، وأما غير القرآن فإن بعض ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون عن طريق بعض الملائكة الذين يشرفهم الله سبحانه وتعالى بنقل شيء من وحيه إلى رسله صلوات الله وسلامه عليه. إذن نأتي إلى تفصيل هذه الأنواع نوعا نوعا بعد أن قرأنا الآية الجامعة لها. فالنوع الأول ما يكون مناما، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح. وقد استمرت هذه الفترة 6 أشهر من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرى الرؤيا فيرى تأويلها في النهار أو في اليقظة مثل فلق الصبح، يعني لا تحتاج إلى كبير عناء في بيان أن هذه هي التي رآها في المنام. وهذا أيها الأحبة تمهيد وتوطئة لما سيتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الوحي الذي سينزل به جبريل، لأن الوحي الصريح الجلي أشد من هذا وأقوى. فهذا بقي 6 أشهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ورد في القرآن من هذا النوع قوله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فقد أوحى الله إلى نبيه أنهم سيدخلون المسجد الحرام ويعتمرون، فذهبوا في السنة الخامسة لأداء العمرة أو السادسة لأداء العمرة، ومنعهم المشركون وحصل صلح الحديبية. وقال عمر: يا رسول الله، ألم تخبرنا أننا سنعتمر؟ قال: أخبرتك أننا سنعتمر هذا العام. فاعتمروا من العام القابل، وسميت تلك العمرة عمرة القضية أو عمرة القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى عليها المشركين، قاضى عليها المشركين، وليست قضاء لعمرته الأولى. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك. وجاء إبراهيم لينفذ مقتضى هذه الرؤيا، مما يدل على أن رؤيا الأنبياء حق، وأن الشيطان لا يمكن أن يريهم في المنام شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى قد وقى خواطرهم وأفهامهم من إلقاء الشيطان فيها شيئا، فهم لا يرون في المنام إلا حقا. أما ألاعيب إبليس وتخليطاته التي تقع لسائر الناس فإنها لا تقع للأنبياء. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى هذه الرؤيا وجاء لينفذها، ولم يقل له ابنه: يا أبتي إن هذه رؤيا فلا تعمل بها، أو إن هذه الرؤيا مخالفة للشرع فلا تعمل بها. لا، لأن رؤيا الأنبياء حق. ولم يقع من القرآن العظيم شيء بطريق الرؤيا، بل لم يقع من القرآن شيء بأي طريق من طرق الوحي المذكورة الأربعة إلا بالطريق الأخير، وهو قوله: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وأما حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرانيهم ذات يوم فأغفى إغفاءة ثم استيقظ فقال وهو يتبسم، فقال: إنه قد أوحي إلي آنفا سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، أو كما قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فإن قوله أغفى إغفاءة على الصحيح من أقوال أهل العلم ليس المقصود بها أنه نام، ولكن أغفى الإغفاءة التي تصيبه عندما ينزل عليه الوحي كما سنبين بعد قليل. النوع الثاني من أنواع الوعي الشرعي ما يكون مكالمة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وهذه وقعت لنبيين من أنبياء الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، فقد كلم موسى وهو في الأرض، كلمه ربه سبحانه وتعالى وهو في السماء، وقال له موسى: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. والثاني من كلمه ربه سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حادثة المعراج عندما أمره الله سبحانه وتعالى بالصلوات الخمس. أحسن الله إليكم الشيخ. الثالث من أنواع الوحي ما يكون إلهاما، ما يكون إلهاما، وهذا لم يرد أيضا أو لم ينزل من القرآن شيء بطريقه، لكن نحن أثبتناه لأنه ورد حديث حسنه أو صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأيضا صححه الحاكم وبعض أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفث في روعي. لاحظ معي هذه العبارة، نفث في روعي أي في قلبي وخاطري، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فانظروا إلى الطريقة التي عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي الذي أنزل عليه، فقال إن روح القدس نفث في روعي، ما قال كلمني أو أوحى إلي أو جاء إلي أو قال لي، قال نفث في روعي، مما يدل على أن من طرق الوحي الشرعي النفث في الروع والإلهام الذي يقع في قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. النوع الرابع وهو أشهر الأنواع وبه نزل القرآن، ما يكون بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، ويسميه العلماء الوحي الصريح أو الوحي الجلي الجلي. قال الله جل وعلا مبينا أن القرآن نزل بهذا الطريق، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فانظر نزل به الروح الأمين، والروح الأمين هنا بإجماع المفسرين هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. فهذا هو النوع الأخير من أنواع وحي الله سبحانه وتعالى لأنبيائه كما وردت في الآية التي ذكرناها في آخر سورة الشورى. أحسن الله إليك يا شيخنا، هل يمكننا في خلال فترة قصيرة أن يعني تذكر كيفية وحي الله للملائكة وللرسول، أو نؤجلها في حلقة قادمة خلال خمس دقائق يا شيخ؟ يمكن ممكن أن نذكر كيفية وحي الله للملائكة ونؤجل الباقي إلى الدرس القادم طيب بإذن الله. خمس دقائق. هذا الكلام الذي أسلفناه قبل قليل في أنواع الوحي الشرعي يدعونا ضرورة بعد أن بينا أن القرآن نزل بطريقة وحي الله إلى جبريل، وجبريل نزل بهذا الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعلم ما هي الطريقة التي يوحي الله سبحانه وتعالى بها للملائكة، حتى نعرف التسلسل الذي يحدث عندما يكون وحي الله سبحانه وتعالى نازلا من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في السنة النبوية ما يدل على هذه الكيفية، ولم يرد في القرآن ذلك إلا إشارة سنعرفها من خلال هذا الحديث في سورة سبع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة مرفوعا إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. إذا قضى الله الأمر في السماء، هذه رواية البخاري، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، يعني هذا الصوت الذي يسمع كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إشارة إلى الآية الواردة في سورة سبع، فتفسيرها ورد في هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري في صحيحه. وجاءت هذه الصيغة في حديث آخر أكثر إيضاحا للطريقة، وهو حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. انظر هذه الرواية أصرح من تلك الرواية، قال تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رعدة، أو قال رجفة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي خضع أهل السماء فصعقوا وخروا ساجدين لله جل وعلا إذعانا له وهيبة لقوله ووحيه سبحانه وتعالى. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه الصلاة والسلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فهذا يبين لنا الكيفية التي يكون عليها، كيف يوحي الله سبحانه وتعالى لجبريل عليه الصلاة والسلام. إذا أراد أن يتكلم بالوحي خضع أهل السماء كلهم، إذا تكلم بالوحي خضع أهل السماء كلهم فصعقوا وخروا ساجدين لله، فيقول أول من يفيق منهم سيدهم وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، فيتلقى ذلك الوحي، فما يمر بأهل سماء إلا يقولون ماذا قال ربنا، طلبا للاستجابة وإذعانا للقول، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، ثم ينزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. وهذا يزيل يا إخواني إشكالا سنؤكده فيما بعد إن شاء الله تعالى. كثير من الناس يظن أن جبريل ينزل بالوحي من السماء الدنيا، من القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في بيت العزة، وهذا غير صحيح، بل إن جبريل ينزل به من الله سبحانه وتعالى ويتلقاه منه، وإنما كان ذلك النزول الذي كان ليلة القدر كما سنفصله كان نزولا مرادا به التشريف وإعلاء قدر القرآن وقدر النبي وقدر هذه الأمة، أنزل من اللوح المحفوظ ووضع في بيت العزة من السماء الدنيا، هذا للتشريف. وأما الوحي والقرآن بآياته وجميع سوره وحروفه وكلماته فقد أوحى به الله سبحانه وتعالى إلى جبريل لفظة لفظة وعبارة عبارة وآية آية، وجبريل نقله بكل أمانة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. من هو الرسول هنا؟ هو جبريل عليه الصلاة والسلام، لأنه وصفه بعد ذلك بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ثم انتقل بعد ذلك إلى الناقل الثاني للوحي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ له، قال وما صاحبكم بمجنون وما هو على الغيب بضنين، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون، ليبين لنا أن هذا الوحي قد أوصل إلينا في غاية ما يكون من الدقة والإتقان والضبط والحفظ والأمانة. أحسن الله نعم. بارك الله فيكم يا شيخنا وجزاكم الله خيرا. بارك الله. استاذنك الشيخ في فاصل. تفضل. مشاهدين الكرام فاصل قصير، ثم بعد الفاصل بإذن الله تعالى نستقبل اتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك عن طريق موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. فاصل ونواصل، فابقوا معنا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشياء معينة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم مجددا في درس العلوم علوم القرآن مع شيخنا الفاضل الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. أهلا وسهلا بكم يا شيخنا. حياكم الله. حيا الله الأخوة المشاهدين. لدينا سؤال يا شيخنا وردنا عبر الموقع، يقول السائل من السعودية الأخ يقين، ما الفرق بين الوحي الشرعي والكشف الذي يدعيه الصوفية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سؤال مهم يحتاجه كثير من الناس. الوحي الشرعي هو وحي من الله سبحانه وتعالى مقطوع به إلى أحد أنبيائه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مصدر الشرائع، فلا يجوز أن يتلقى شرع عن غير طريق الوحي. أما الكشف الذي يوجد عند الصوفية أو يدعيه الصوفية فهو نوع من أنواع الإلهام يحصل للإنسان، قد يكون حقا وقد يكون باطلا بحسب ما يعتري الإنسان ويحصل له، لكن هذا الكشف جعله الصوفية مصدرا من مصادر التشريع، وهذا لا شك أنه من أعظم أنواع الضلال، لأن الوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يزيد في الشريعة أو ينقص منها أو يسقط شيئا بحجة أنه كشف له فيها شيء، بل نقتصر في ذلك على الوحي. ولذلك المسلمون مجمعون على أن الوحي قد انقطع بموت رسول الله، وأنه لا يجوز لأحد أن يزيد في دين الله أو يشرع شيئا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه كشف له ذلك الشيء، أنه من دين الله أو أن الله أمر به أو أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره به أو غير ذلك. لأننا لو فتحنا هذا الباب ما بقي للدين نهاية، ولا بقيت له غاية، ولا أصبحت دعوة النبوة في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لكن بطريقة ملفقة مغلفة، بمعنى أن يقول الإنسان أنا لست نبيا لكن عندي خصائص النبي، وما الفائدة من هذا الأمر؟ هذا والله يا إخواني أعظم ضلال يقع فيه إنسان، نسأل الله العافية والسلامة أن يجعل من الكشف مصدرا من مصادر التشريع وسبيلا من سبل معرفة ما يريده الله سبحانه وتعالى من عباده. أما أن يقع الإنسان إلهام في اختيار أمر من الأمور أو الحصول على شيء من الأشياء في الحياة الدنيا، ينكشف له أمر بأنه هذا هو الأحسن أو الأفضل، أو يقع في قلبه أن هذا الرجل كاذب أو أن ذاك صادق، فهذا الأمر واسع، ومنه ما يكون حقا ومنه ما يكون باطلا، لكن لا ينبغي أن يعرف بهذا أن الإنسان يكون وليا أو أن الإنسان يتطلع إلى مقام الأنبياء وخصائصهم. هذه عبارة يعني مختصرة في هذا المقام. أثابكم الله يا شيخنا. قبل أن نأخذ اتصال فقط نريد أن نذكر أحبتنا المشاهدين أن عنصري كيفية وحي الله للرسول وأيضا إمكانية وقوع الوحي هذه بإذن الله تعالى ستكون في حلقة الغد، حتى يكون الشرح فيها في الوقت الذي يكون إن شاء الله فيه نفع للمشاهدين. لدينا اتصال الأخ أبو عبد الله من الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لكل خير القائم على القناة والشيخ. حياكم الله. أنا سبقني الأخ في الموقع بالنقطة اللي كنت سوف أطرحها، لكن وددت نضيف أن البعض من يدعي الكشف أن يستشهد بحديث عمر الخطاب أو بالواقع ياسارية الجبل. لود أن أكرر الكلام، لكن هل استشهاد يعني قالوا أن عمر الخطاب يستطيع وراءه وهو بشر وغير نبي، فمنا من يستطيع أن يرى أيضا، فهل هناك مثلا ضوابط شرعية أو نقاط معينة يجب الوقوف عندها، وكيف نرد على هؤلاء من يستشهد بها وهم عامتهم من عامة الناس وليست من طلبة العلم؟ أفضل الله لكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم. شكرا شكرا جزيلا أبو عبد الله. تفضل الشيخ. في سؤال الأخ سؤال مهم جدا، وهو يعني كيف نفرق بين الصادق والكاذب في موضوع الكشف. هذا يا إخواني أولا ليس له صلة بالشرع كما بينا قبل قليل، يعني عمر بن الخطاب عندما انكشف له ما حصل للمسلمين في بلاد فارس هذا أمر ليس من الشرع في شيء، بمعنى أنه لا يترتب عليه زيادة في شرع الله، وإنما هو أمر انقدح في قلبه وألقاه الله سبحانه وتعالى في روعه فحصل له هذا الأمر. فنحن نقول هذا يحصل لعمر ويحصل لمن بعد عمر رضي الله تعالى عنه، لكن لا يجوز أن يتخذ هذا وسيلة للزيادة في الشرع أو للزيادة في دين الله سبحانه وتعالى والنقص منه أو إحداث شيء في دين الله أو ابتداء شيء في دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو المهم في هذه القضية. أما أن يعرف الإنسان أحسن الطرق المناسبة له أو الخيارات المطروحة بين يديه بإلهام يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلبه، فهذا قد يقع لكل أحد وقد يقع للصالح ولغير الصالح من الناس كما أسلفنا في حديثنا أثناء الدرس. فأرجو أن يتبين الإخوة هذا الأمر، ونحن ننكر على الصوفية وعلى غيرهم أن يتخذوا من الكشف وسيلة للزيادة في دين الله سبحانه وتعالى والابتداع فيه والاستدراك على الشرع ما لم يعلم به الله جل وعلا. ولعلنا إن شاء الله إذا تحدثنا عن كيفية وحي الله للرسول وإمكانية وقوع الوحي نزيد هذا البحث يعني حديثا وكلاما بما يناسب بإذن الله جل وعلا. أثابكم الله شيخنا. لدينا اتصال أم محمد من السعودية. نعم تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضلي تفضلي اسمعك الشيخ. في أي كتاب ذكر محمد عبده تعريف الوحي؟ وجزاكم الله عنا كل خير. شكرا شكرا يا محمد. الكتاب الذي ذكر الكتاب الذي ذكر فيه محمد عبده تعريف الوحي هو رسالة له باسم رسالة التوحيد، وهي رسالة على المنهج العقلاني. والحقيقة أن الدكتور فهد الرومي حفظه الله قد نخل هذه الرسالة في كتابه منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، فأنا أحيل الأخت إلى كتاب الدكتور لكي تطلع على هذه المقالة فيه وسائر مقالات هذه المدرسة، ومنها مقالات الشيخ محمد عبده، وأيضا ردوده على مقالات هذه المدرسة ومناقشته لها مناقشة علمية منهجية مستقيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل الشيخ اسمعك. أولا أحسن الله عليكم سمعت الشيخ وجزاكم الله خير على هذا الطرح المترصد للواضح. أحب أسأل عن كتاب مناع القطان اللي ذكرتم أنها للمبتدئين، هل اكتفى به يعني للدراسة أم لابد من الرجوع إلى شرح الشيخ أو كلاهم يكمل بعض؟ واضح شو السؤال؟ تقولين هل يكتفى به في الدراسة أم لا بد من الرجوع إلى الشرح؟ نعم. أي نعم جيد. شكرا شكرا عبد الله. كتاب الشيخ مناع القطان حقيقة وضع هو أصلا كمنهج دراسي، لأن الشيخ وضعه أصلا لطلاب الكلية، فالكتاب قد وضع بأسلوب منهجي مناسب لأهل العصر. ومن خلال اطلاعي على الكتاب وقراءتي عليه بل وقراءتنا على الشيخ نفسه رحمه الله، لأنه درسنا في الدراسات العليا عام 1400 من الهجرة النبوية رحمة الله عليه رحمة واسعة، فإن هذا الكتاب قد صيغ صياغة مناسبة تصلح لكل من عنده إلمامة جيدة بالثقافة الإسلامية وعنده مقدمات لا بأس بها في علوم الشريعة، فهو لا يحتاج إلى أن يقرأ يعني كتبا أخرى، لكن قد تمر بعض المشكلات أو بعض المسائل المعضلة فيسأل الإنسان عنها من يبين له معناها. لكن الكتاب في الجملة من أحسن ما كتب في علوم القرآن في هذا العصر. أحسن الله إليكم الشيخ. سائل من الموقع الأخ كريم من فرنسا يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل الفراسة وحي؟ بارك الله فيكم. الفراسة نوع من أنواع الإلهام، لكن لها قواعد معروفة عند أهل العلم وتحصل لبعض الناس وليس لكل الناس، لكنها لا تعني أنها خاصة بأحد، يعني لا يستدل بها على ولاية ولا يعرف بها شرع، لكن الإنسان قد يميز بها بعض الخيارات أو يعرف الناس ويميز الصادق منهم من الكاذب، المحق من الباطل، المبطل وغير ذلك، مثل ما حصل لعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما جاء ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فعرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب، فهذه فراسة منه، هذه فراسة من عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه تفرسها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تعرف ذلك. يقول إيش؟ والنفس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، هذا نوع من أنواع الفراسة. لكن الناس الذين عندهم خبرة ودراية بالفراسة ولهم باع فيها كما كان أو حدثنا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان ممن يتفرسون، فأولئك عندهم زيادة على ما عند كثير من الناس، فهي نوع من أنواع الإلهام لا شك في ذلك، لكن هذا الإلهام لا يستدل به على ولاية هذا أولا، وثانيا لا يستفاد منه وحي أو شرع لم ينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله يا شيخ. سؤال من الأخ من الإمارات يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما الفرق بين تكليم الله لموسى عليه السلام وتكليمه محمد صلى الله عليه وسلم كإحدى طرق الوحي؟ التكليمان كلاهما من نوع واحد، يعني أن الله كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة من وراء حجاب، يعني سمع كلام الله جل وعلا بأنفسهما كما ورد في القرآن وكما ثبت أيضا في السنة في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هناك فرق، وهو أن موسى كلمه الله وهو في الأرض، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله وهو في السماء، فهذا علو لشأن محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد كلم وهو في السماء، وموسى عليه الصلاة والسلام كلم وهو في الأرض، قال أرني أنظر إليه، قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني كأنه يقول يا موسى أنت بخلقتك هذه لست مؤهلا لأن ترى ربك، لأننا لم نخلق على كيفية نستطيع بها تحمل هذا النور العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. وجعل الله له آية، وهو أن يتجلى الرب سبحانه وتعالى للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. أثابكم الله شيخنا. نأخذ أسئلة من الإخوة الحضور، تفضل يا شيخ. الله يحفظكم يا شيخ. ماذا يسمى ما يدعيه السحرة وأهل الشعوذة من معرفتهم لبعض الأمور؟ ما يدعيه السحرة وبعض المشعوذة لبعض الأمور يسمى إما كهانة وعرافة، وهذه يتلقونها من الشياطين الذين يسترقون السمع، يكذب الواحد منهم 100 كذبة مع الخبر الذي يتلقاه ثم يلقيه إلى هذا الساحر، فيظن الناس أنه صادق بذلك الخبر من 100 كذبة. هذا واحد، فهم يستعينون بالجن والشياطين في معرفة بعض ما يخفى على الناس. الثاني، وهو أمر ينبغي ألا ينطلي على الإنسان، أنهم يعرفون شيئا مشاهدا ليس من الغيب تخبرهم به الشياطين، يظنه الناس من الغيب، وهذا أمر غريب جدا أن ينطلي على الناس العقلاء. كيف ذلك؟ يأتي هذا الساحر أو ذلك الكاهن والمشعوذ ويقول أنت اسم أمك كذا؟ يقول نعم. يقول أولادك عددهم كذا؟ يقول نعم. يقول ابنك اليوم الصباح أكل كذا وكذا؟ يقول نعم. ما أدراك؟ فيظن أن هذا من علم الغيب، وهو ليس من علم الغيب، لأنه قد وقع وقد رؤي وشوهد. فيقول الناس إذن هذا يعلم الغيب، إذن أخبرنا عما سيقع لنا، من سأتزوج وماذا سيكون لي من الحظوظ السعيدة والحظوظ التعيسة وغير ذلك. فيأتي دور الساحر هنا في العبث بعقول الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه قضية أيها الأحبة مهم جدا أن تفهموها، هم لا يعلمون الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا نص القرآن. من ادعى أن أحدا يعلم شيئا من الغيب لم يعلمه الله إياه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كذب القرآن، والقرآن فيه هذا النص الصريح، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أحد الخلفاء جاء عنده أحد هؤلاء المشاوذين فقال أيها الخليفة ليأخذ كل واحد منكم في يده ما شاء من النقود يعدها ويضعها في جيبه وأنا أدخل عليكم فأخبر كل واحد منكم بما معه من النقود. فقال الخليفة حسنا، فخرج هذا المشعوذ، فكل واحد أخرج ما في جيبه من النقود وعده ثم عاده مرة أخرى، فدخل هذا المشعوذ وقال أنت معك كذا وأنت معك كذا وأنت معك كذا، فأصاب القول، فاندهش الناس من علمه بما معه وظنوا أن هذا من علمه بالغيب. فجاء أحد العلماء، وهنا تظهر يا إخواني عظمة العلم وفائدة التعلم، لأن العلم هو الذي يزيل الشبهات ويذهب هذه الشعبذات والشعوذات. فقال له الخليفة ألا تعجب من حال هذا الرجل، يخرج ثم يخبرنا بما معنا فلا يخطئ؟ قال يا أمير المؤمنين إنه لا يستطيع أن يخبركم بما معي ولا يحتاج إلى أن يخرج. قال الخليفة وكيف ذلك؟ فأخذ العالم غمرة من النقود بيده وقال لهذا المشعوذ: كم معي الآن؟ فسكت المشعوذ وقال: ها ها، ولم يحر جوابا. فانبهر الخليفة أشد من انبهاره الأول وقال: كيف هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، كنتم تحسبون فيحسب الجني معكم فيخبره. الجني الذي معه يعينه على ظلمه وإثمه وبغيه وعدوانه، يخبره: فلان معه كذا وفلان معه كذا وفلان معه كذا. أما أنا فأخذت النقود جملة، فلم يستطع الجني أن يحسبها فتحير ولم يعرف ما معي. فهؤلاء إنما يستعينون بالجن والشياطين. فأدبه الخليفة. فانظروا يا إخواني، قد تمرون في بعض البلاد الإسلامية، يمر بك أحد هؤلاء المشعوذين فيقول: أنت اسمك فلان، أنت أمك فلانة، أنت أخوك فلان، أنت أهلك كذا، بيتك كذا، تسكن في المدينة الفلانية. فتنبهر وتظن أن عنده شيئا من علم الغيب. بعدما يقدم بهذه المقدمة يقول: أتريد أن أخبرك بحظك القادم، أيامك المستقبلة، سعادتك، شقاوتك، أمورك القادمة، حال أبيك وأمك في قبورهم، إلى آخره مما يقوله. فالرجل الذي عنده ليس عنده شيء من العلم ولا نصيب وافر منه، تنطلي عليه مثل هذه الحيلة. هو أخذ عالم الشهادة واستدل به على عالم الغيب، وعالم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا راطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهنا أحذر إخواني المشاهدين من الذهاب إلى هؤلاء المشعوذين من السحرة والكهان، ومن يدعون علم الغيب، ومن يقرؤون الفنجان، ومن يخطون على الرمل، وغيرهم من الناس. هؤلاء كلهم دجالون، يأكلون أموال الناس بالباطل، وأشد من ذلك أنهم يعبثون بأديانهم وعقائدهم. فمن ذهب إلى واحد منهم يسأله وهو مصدق لأنه يعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد، فيجب عليه أن يتوب ويعود إلى الإسلام. ومن ذهب إلى واحد منهم لينظر ولا ليسأله أو ليس عنده، فإنه لن تقبل له صلاة 40 يوما، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن نذهب إليهم لنسألهم ولا لنصدقهم، ولا يقع في قلوبنا أبدا تصديق أحد من هؤلاء. وعلى كل مسلم أن يبلغ مثل هذا حفظا لأديان الناس وعقائدهم من الزيغ والضلال، نسأل الله العافية والسلامة. أحسن الله إليكم، أثابكم الله شيخ. إذن نصل يا شيخ إلى نهاية الحلقة. نود يا شيخنا أن تطرح السؤالين الذين يجيبون عليهم الطلاب، تفضل يا شيخ. السؤال الأول: ما الآية التي جمعت أنواع الوحي الأربعة مع بيان ذلك؟ ما الآية التي جمعت أنواع الوحي الأربعة مع بيان ذلك؟ أعيد السؤال مرة ثالثة: ما الآية التي جمعت أنواع الوحي الأربعة مع بيان ذلك؟ مع بيان ذلك. السؤال الثاني: ما هي الفرقة المعاصرة التي ضلت في باب الوحي؟ ما هي الفرقة المعاصرة التي ضلت في باب الوحي؟ شكر الله لكم يا شيخنا، أحسن الله إليكم. وإليكم أحسن الله، جزاك الله.